الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فنفى سبحانه أن يكون لأولئك الخائفينه عز وجل شفيع دونه. والشفيع المنفي وجوده هو الشفيع المبتدئ بالشفاعة دون إذن الله، هو الشفيع المبتدئ بالشفاعة دون إذن الله. وأما مع الإذن فإن الله أثبته فقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. أما مع الإذن فإن الله أثبته فقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لله الشفاعة، فإن تقديم الجار والمجرور يقتضي الحصر، فأصل الكلام الشفاعة لله. والآخر في قوله جميعا، فإنه تأكيد جميع لانحصار جميع ملكها في الله وحده، فإنه تأكيد لانحصار جميع ملكها في الله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا بإذنه. فأثبت شفيعا، تكون شفاعته بإذن الله. وذلك يقتضي إبطال شفاعة شافع بدون إذن الله. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فنفى سبحانه وتعالى نفع شفاعة الملائكة المقربين إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه، فإذا وجد شفع الشافعون، وإذا فقد امتنعت شفاعتهم، والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية والتي بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فأبطل سبحانه نفع الشفاعة إلا بصدور الإذن منه، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن تيمية الحفيد المبين

بالكذب فيه، مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. والحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه وهو ابن عباس كما تقدم ذكره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي إنما أهلك الأمم المتقدمة عليكم بوقوعها في الشرك الغلو في الصالحين. إنما أهلك الأمم المتقدمة عليكم بالشرك الغلو في الصالحين، كما تقدم في خبر قوم نوح وفي أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين، وهم المتصفون بالغلو. وأصل التنطع التقعر في الكلام، وأصل التنطع التقعر في الكلام، ثم استعمل في كل غلو، ثم استعمل في كل غلو، فكل غلو يهلك صاحبه، فكل غلو يهلك صاحبه. ومن أعظمه الغلو في الصالحين، ومن أعظمه الغلو في الصالحين، فإنه يهلك أهله بإيقاعهم في الشرك، فإنه يهلك أهله بإيقاعهم في الشرك، إذ يرفعون أولئك الصالحين فوق قدرهم، إذ يرفعون أولئك الصالحين فوق قدرهم، ويجعلون لهم ما ليس لهم، ويجعلون لهم ما ليس لهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة: أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. قوله رحمه الله: الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، أي الإقامة عليه لأجل عمل صالح، أي الإقامة عليه لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، وهو الشوق إلى العبادة. فإنهم أرادوا باعتكافهم على قبورهم، فإنهم أرادوا باعتكافهم على قبورهم أن يتذكروا سابق أحوالهم في عبادة الله، أن يتذكروا سابق أحوالهم في عبادة الله، فتحملهم تلك الحال على الاجتهاد في العبادة، فتحملهم تلك الحال على الاجتهاد في العبادة، فأفضت بهم إلى عبادتهم من دون الله، فأفضت بهم إلى عبادتهم من دون الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة تصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. قوله رحمه الله: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء العارفون بأخبارهم، أي العلماء العارفون بأخبارهم وأحوالهم، لا العلماء العارفون بالله وأمره، لا العلماء العارفون بالله وأمره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة البيان العظيم في قوله: لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. قوله رحمه الله: التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده وهو حفظ التوحيد، ومضرة فقده وهو ذهاب التوحيد. قدر وجوده وهو بقاء التوحيد، ومضرة فقده وهو ذهاب التوحيد. فإذا بقي العلم في الناس منشورا حفظهم من التعلق بغير الله وعبادته، فبقي التوحيد فيهم، وإذا فقد العلم منهم وقعوا في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. مقصود الترجمة بيان بطلان عبادة الصالحين، بيان بطلان عبادة الصالحين ببيان حرمة عبادة الله عند قبر رجل صالح، ببيان حرمة عبادة الله عند قبر رجل صالح، وذكر أن الشريعة غلظت في هذا، وذكر أن الشريعة غلظت في هذا سداً للذريعة، سداً للذريعة. والتغليظ هو تعظيم النهي، والتغليظ هو تعظيم النهي. وإذا كانت عبادة الصالحين باطلة فأولى بطلان عبادة غيره، وإذا كانت عبادة الصالحين باطلة فأولى بطلان عبادة غيرهم ممن لا يبلغ قدرهم من الناس أو من هو من الجمادات كالأشجار والأحجار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وأولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت لما

أنهم كانوا يعبدون قبور أنبيائهم، أنهم كانوا يعبدون الله عند قبور أنبيائهم، فإذا ذموا لأجل هذا فذموا من عبد أولئك الأنبياء أو لا، فإذا ذموا لأجل ذلك فذموا من عبد الأنبياء أو لا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال: فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس الحديث، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه وإسناده حسن، وابن حبان هو المذكور في قول المصنف رواه أبو حاتم، فهو محمد بن حبان البستي وكنيته أبو حاتم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، فجعل من شر الناس من عبد الله عند قبر رجل صالح، من عبد الله عند قبر رجل صالح فاتخذ قبره مسجدا، فاتخذ قبره مسجدا. وشر منه كما تقدم من عبد ذلك الصالح من دون الله، وشر منه كما تقدم من عبد ذلك الصالح من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس سنين قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة: نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة: قوله رحمه الله السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. فالتحذير مخصوص بالمعنى المذكور، فالتحذير مخصوص بالمعنى المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة: معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة: أنه قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمسين، رد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة: ما قوله رحمه الله الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، أي من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، أي جعلوهم كفارا مرتدين. فإن الفرق في دائرة الإسلام وإن كانوا مبتدعة، فإن الفرق في دائرة الإسلام وإن كانوا مبتدعة. وأما الخارجون عن ملة الإسلام فإنهم يسمون إيش؟ كفار. لكن ماذا يسمون؟ أحسن. فإنهم يسمون مللا، فإنهم يسمون مللا. فالفرقة ما خرج عن الجماعة بالبدعة ولم يخرج من الإسلام، فالفرقة ما خرج عن الإسلام ما خرج عن الجماعة بالبدعة ولم يخرج عن الإسلام. وأما الملة فهي ما خرج عن الإسلام وفارق الجماعة، قال: وهم الرافضة والجهمية، فهم معدودون عند جماعة من السلف ممن خرج عن الإسلام. فأما الرد على الرافضة ففي إبطال عملهم في بناء المشاهد على القبور، فأما الرد على الرافضة ففي إبطال عملهم ببناء المشاهد على القبور، فهم أول من بنى عليها المساجد وجعل لها المشاهد. وأما الجهمية فالرد عليهم في قوله صلى الله عليه وسلم: ولكني خليل الله، ففيه إثبات محبة الله لخلقه، والجهمية ينفون صفاته، ففيه إثبات محبة الله لخلقه، والجهمية ينفون صفاته سبحانه، ومحبته أحدا من خلقه هي صفة من صفاته سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 12 ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، 13 ما أكرم به من الخلاء، 14 التصريح بأن أعلى من المحبة، 15 التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. التصريح بأنها أعلى من إيش؟ من المحبة، يعني الخلاء أعلى من المحبة، ولذلك تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالحبيب تنقيص له عن مرتبة الكمال، تسميته صلى الله عليه وسلم بالحبيب تنقيص له عن مرتبة الكمال، فهو صلى الله عليه وسلم الحبيب وزيادة، فمرتبته صلى الله عليه وسلم من ربه أنه خليل رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 15 التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، 16 الإشارة إلى خلافته. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يؤول إلى جعلها أوثانا، يؤول إلى جعلها أوثانا تعبد من دون الله. وتقدم أن الغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. وأما الأوثان فهي جمع وثن، وهو اسم لكل ما يعبد من دون الله، وأما الأوثان فهي جمع وثن وهو اسم لكل ما يعبد من دون الله. فإذا غلي في قبور الصالحين بالعكوف عندها أو اتخاذها مساجد أو غير ذلك، وقع الناس في الشرك فعبدت تلك القبور من دون الله فصارت أوثانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قومه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، أنه قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 4 أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله وهو أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك مرسلا، رواه مالك مرسلا وهو ضعيف لإرساله، وله شواهد يتقوى بها، وله شواهد يتقوى بها، فيكون حديثا صحيحا، فيكون حديثا صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهو دعاء منه صلى الله عليه وسلم أن يقي قبره، فهو دعاء منه صلى الله عليه وسلم أن يقي قبره من أن يجعل وثنا يعبد من دون الله، مع ذكر موجب وقوعه كذلك، مع ذكر موجب وقوعه كذلك في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالغلو في قبور الأنبياء بجعلها مساجد يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فالغلو في قبور الأنبياء بجعلها مساجد يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي رحمه الله أحد التابعين، أنه قال في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عليه تعظيما له، أي أقاموا عليه تعظيما له، فانتهى غلوهم فيه إلى أن عبدوه من دون الله، فانتهى غلوهم فيه إلى أن عبدوه من دون الله، فصار وثنا يعبد. والمراد به اللات، فإنه هو الذي على الوصف المذكور، والمراد به اللات فإنه هو الذي على الوصف المذكور. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة، أنه قال: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري. والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه، وبله بالسمن أو غيره، ولته خلطه وبله بالسمن أو غيره. ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات رجلا صالحا، في كون اللات رجلا صالحا، فغلوا فيه حتى عبدوه، فغلوا فيه حتى عبدوه من دون الله، فغلوا فيه حتى عبدوه من دون الله، فابتدأ شرهم بالغلو فيه، فابتدأ شرهم بالغلو فيه، وانتهى أمرهم إلى أن صيروه وثنا يعبد، وانتهى أمرهم إلى أن صيروه وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أهل السنن وهم الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده ضعيف. وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصحان بها، وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصحان بها دون جملة اتخاذ السرج، دون جملة اتخاذ السرج. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم لما في ذلك من الغلو في قبور الصالحين، لما في ذلك من الغلو في قبور الصالحين الذي ينتهي بأهله إلى عبادة الصالحين، الذي ينتهي بأهله إلى عبادة الصالحين من دون الله عز وجل. نعم.

ولا تجعلوا قبري، ثانيها في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، بنهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره عيدا بأن يزار على وجه مخصوص، بأن يزار على وجه مخصوص. وثالثها في قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، بأمره صلى الله عليه وسلم بصلاتنا عليه أينما كنا، لأن صلاتنا تبلغه صلى الله عليه وسلم بتبليغ الملائكة له، فلا حاجة لما يتوهم من القرب منه، فلا حاجة لما يتوهم من القرب منه. وفي ذلك منع من الإكثار عن زيارته، وفي ذلك منع من الإكثار عن زيارته لئلا يجعل قبره عيدا، لئلا يجعل قبره عيدا. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه بالحديث المذكور والقصة بالقصة المذكورة والحديث الوارد فيها. وعزاه المصنف رحمه الله إلى المختارة، أي إلى كتاب المختارة، وهو كتاب للضياء المقدسي من محدث الحنابلة، وهو كتاب للضياء المقدسي من محدث الحنابلة، وروى الحديث من هو أشهر منه وأولى بالعزم، وروى الحديث من هو أشهر منه وأولى بالعزم، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في مسنده، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده لا بأس به. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، على ما تقدم بيانه في سابقه للجمل الثلاث، على ما تقدم بيانه في سابقه للجمل الثلاث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورافته ورحمته، الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قوله رحمه الله الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم هو أفضل قبر على وجه الأرض، وقبره صلى الله عليه وسلم هو أفضل قبر على وجه الأرض، واتباع السنن من أفضل الأعمال، واتباع السنن من أفضل الأعمال. فالفضل راجع إلى العمل نفسه، أي زيارة القبور، فالعمل راجع إلى العمل نفسه، أي زيارة القبور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمتي في الصلاة والسلام. قوله رحمه الله التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ، أي في قبره، تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام،

والآية في أهل الكتاب، والقول في مقصود ذلك كالقول في الآية السابقة، والقول في مقصود ذلك كالقول في الآية السابقة. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم، فإن أهل الغلبة صيروا أهل الكهف أوثانا يعبدونهم باتخاذهم المسجد عليه، باتخاذهم المسجد عليه. وكان ذلك في اليهود أو في النصارى، وكان ذلك في اليهود أو في النصارى على قولين، أصحهما أنهم كانوا في اليهود، على قولين أصحهما أنهم كانوا في اليهود، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير. وإذا كان هذا واقعا في أمة نزل كان فيها أنبياء ونزلت عليهم الكتب وهم اليهود والنصارى، فسيكون في هذه الأمة مثل ما وقع لهم. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريق من كان قبلكم، وهم اليهود والنصارى، وهم اليهود والنصارى. ومن طريقهم الذي كانوا عليه، ومن طريقهم الذي كانوا عليه أنهم وقعوا في الشرك بعد أنبيائهم، أنهم وقعوا في الشرك بعد أنبيائهم، فسيكون في هذه الأمة ما كان فيهم، فسيكون في هذه الأمة ما كان فيهم. ومما ينبه إليه أن لفظ حديث أبي سعيد في الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، شبرا بشبر وذراعا بذراع، أما لفظ حذو القذة بالقذة فخارج الصحيحين. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض. الحديث أخرجه مسلم. وزيادة البرقاني هي عند أبي داود وابن ماجه، وزيادة البرقاني هي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي مختصرا، وإسنادها صحيح، والعزو إليهم أو لا، والعزو إليهم أو لا. وعدل عنه المصنف، لماذا؟ لماذا المصنف ما عزى إلى أبي داود والنسائي وابن ماجه، إلى أبي داود الترمذي وابن ماجه، عزى إلى البرقاني؟ أحمد إيش؟ حنبلي. نعم. وإذا كان مستخرج إذا كان مستخرج ماذا يفيد؟ إيش؟ أحسنت. لما يفيده العزو إلى كتاب البرقاني وهو مستخرج على مسلم من صحة الحديث، لما يفيده العزو إلى البرقاني وهو مستخرج على صحيح مسلم من صحة الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد في آم من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصود الترجمة مطابق لها، وهو صريح في مقصود الترجمة مطابق لها. والفئام الجماعات الكثيرة، والفئام الجماعات الكثيرة. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. ولحوقهم بهم أي موافقتهم في دينهم، ولحوقهم بهم أي موافقتهم في دينهم بالهجرة إليهم ومساكنتهم، بالهجرة إليهم ومساكنتهم والرضا بدينهم. والحي هو القبيلة، والحي هو القبيلة. وقع في رواية أبي داود وابن ماجه: وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والقبائل في الأصل اسم لأهل جزيرة العرب، اسم لأهل جزيرة العرب، فيكون هذا فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحي ما معناه؟ قبيلة. ومنه ما يعرف اليوم بالأحياء، حي كذا وحي كذا وحي كذا، مأخوذ من هذا. فإن العرب لما خططت المدن، أول المدن ما هي التي خططت؟ مصر. أول المدن وين اللي خططت؟ أبو بكر. إيش؟ لا، بغداد بناها هارون الرشيد. أحسنت. الكوفة والبصرة، الكوفة والبصرة. فلما نزلها العرب اتخذت كل قبيلة ناحية منها، فهذه عادة العرب، اتخذت كل قبيلة ناحية منها، فكان يقال حي الأزد وحي النخع وهلم جر في قبائل العرب التي توطنتها، فصارت تسمى أقسام المدينة أحياء، صارت تسمى أقسام المدينة أحياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. هذه فائدة للبلدية، أحيانا تجي أشياء عند الناس مستقرة، تقول لماذا؟ لا يعلمون، لأن هذا من العلم الذي يسري في الناس ويغيب أصلا. أعطيكم مثال: المتفوقون كم يعدونهم عند النجاح؟ 10. طيب ليش ما هو 11؟ لماذا 10؟ ما في أحد يشتغل دارة التعليم؟ نعم. أحسنت. لأن العرب كانت تعد في سبق الخيل 10، فكان العرب إذا استبقوا في الخيل وغيرها يعدون 10، ويسمون العاشر السكيت، يعني الذي يقطع ما بعده، فهو آخر ما يعد. فأصل السكوت في كلامهم هو الانقطاع، فينقطع عد الفائزين بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء. الثانية: تفسير آية المائدة. الثالثة: تفسير آية الكهف. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذه في هذا المواضع، في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة: تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة: العجب العجاب، خروج من يدعي

وإسناده حسن، فيكون معنى الآية يؤمنون بالسحر والشيطان، يؤمنون بالسحر والشيطان، والآية ذم لهم، والآية ذم لهم. والآخر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. رواه ابن جرير أيضا وإسناده حسن. والساحر شريك الكاهن في حاله، والساحر شريك الكاهن في حاله، فإن الشياطين تتنزل عليه، فإن الشياطين تتنزل عليه. والآية كما تقدم في ذم اليهود، وذمهم بذلك يفيد حرمته، وذمهم بذلك يفيد حرمته، فالسحر محرم أشد التحريم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث رواه البخاري ومسلم. والموبقات المهلكات، والموبقات المهلكات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسحر، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب المهلكة المأمور باجتنابها، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب المهلكة المأمور باجتنابها، مما يفيد أنه من كبائر الذنوب، مما يفيد أنه من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وصحح وقفه، وهو الصواب أنه من كلام جندب، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، في كون الساحر يقتل بالسيف. وقتل العبد لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم، وقتل العبد لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم، فهو يدل على حرمة السحر حرمة شديدة لاستحقاق القتل عليه، فهو يدل على حرمة السحر حرمة شديدة لاستحقاق القتل عليه. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، هم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم، أن الساحر يقتل. وأثر عمر رضي الله عنه رواه أبو داود وأصله عند البخاري، وأثر عمر رضي الله عنه رواه أبو داود وأصله عند البخاري. وأما أثر حفصة فرواه الطبراني، فرواه البيهقي في السنن الكبرى. وأما أثر جندب بن عبد الله فرواه البخاري في التاريخ الكبير، وكلها أسانيدها صحيحة، ودلالتها على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل، في كون الساحر يقتل، على ما تقدم بيانه أن قتله يكون على اقترافه محرما أشد التحريم، وهو السحر الذي يفعله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه فكيف بعده. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر، بيان شيء من هذه من أنواع السحر. وهذه الأنواع نوعان، وهذه الأنواع نوعان، أحدهما نوع يرجع إلى حقيقة السحر المتقدمة، نوع يرجع إلى حقيقة السحر المتقدمة. ما هي حقيقة السحر المتقدمة؟ أنه رقى ينفذ فيها مع الاستعانة بالشياطين، أنه رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. والآخر نوع يرجع إلى معنى السحر في اللغة، نوع يرجع إلى معنى السحر في اللغة، وهو ما خفي ولطف سببه، وهو ما خفي ولطف سببه. فأل في الترجمة المذكورة يراد به الجنس، فأل في الترجمة المذكورة يراد به الجنس، أي جنس السحر كله. أما في الترجمة السابقة فأل فيها للعهد، وأما في الترجمة السابقة فأل فيها للعهد، فيراد به السحر المعهود الذي تعرفه العرب عند الإطلاق، فيراد به السحر المعهود الذي تعرفه العرب عند الإطلاق، فإنهم إذا أطلقوا كلمة السحر أرادوا المعنى المتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلال رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق. الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وإسناده ضعيف، رواه أبو داود والنسائي وأحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة، إن العيافة والطرق والطيرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء وجعلها من الجبت، وهو كما تقدم في تفسير عمر السحر، وهو كما تقدم في تفسير عمر السحر. فأولها العيافة، وهي زجر الطير، وهي زجر الطير أي بعثها وتحريكها، أي بعثها وتحريكها، والاعتبار بأوصافها وأسمائها وأحوال طيرانها، والاعتبار بأوصافها وأسمائها وأحوال طيرانها للاستدلال على المغيبات، للاستدلال على المغيبات. وثانيها الطرق، وهو الضرب بالحصى، وهو الضرب بالحصى، والخط بالرمل، وهو الضرب بالحصى والخط بالرمل. ويختص الطرق بالحصى بالأرض الصلبة، ويختص الطرق بالحصى بالأرض الصلبة، ويكون الخط في الرمل في الأرض السهلة، ويكون الخط في الرمل في الأرض السهلة. وثالثها الطيرة، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وستأتي في باب مفرد، وستأتي في باب مفرد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث تفسير الحسن البصري أنه قال في الجبت رنة الشيطان، أنه قال في الجبت رنة الشيطان، ولها معنيان، ولها معنيان، أحدهما مطلق التصويت، مطلق التصويت فيراد به بها صوت الشيطان، فيراد بها صوت الشيطان، والآخر الصيحة الحزينة، والآخر الصيحة الحزينة. وعلى كلا التفسيرين فإنه يرجع إلى تفسير عمر الجبت بالسحر، فإنه يرجع إلى تفسير عمر الجبت بالسحر، فإما أن يكون الشيطان صوت به أي صاح به ونشره في الناس، فإما أن يكون الشيطان صوت به أي صاح به ونشره في الناس، وإما أن يكون مما كاد به الشيطان لما صاح حزينا بإخراجه من الجنة، وإما أن يكون مما كاد به الشيطان لما صاح حزينا بإخراجه من الجنة، فابتغى الحيلة والمكر، فابتغى الحيلة والمكر والكيد لآدم عليه الصلاة والسلام وذريته، فكان من كيده السحر، فكان من كيده السحر. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، لكن لفظه فقد اقتبس علما من النجوم، لكن لفظه من اقتبس علما، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم، فجعل طلب العلم من النجوم وهو التنجيم من أنواع السحر، وهو التنجيم من أنواع السحر، وسيأتي في ترجمة مفردة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها. الحديث رواه النسائي وإسناده ضعيف، رواه النسائي وإسناده ضعيف. والجملة الأخيرة منه تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم، والجملة الأخيرة منه تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وهذا من أنواع السحر ويسمى سحر العقد، وهذا من أنواع السحر ويسمى سحر العقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم ما العضه. فالعضه في كلام العرب السحر، فالعضه في كلام العرب السحر، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما السحر، ثم قال: هي النميمة القالة بين الناس. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النميمة سحرا لمشابهتها له، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النميمة سحرا لمشابهتها له من جهتين، إحداهما باعتبار المبتدأ، إحداهما باعتبار المبتدأ، فإن النميمة تجري سرا كالسحر يعقد سرا، فإن النميمة تجري سرا كالسحر يعقد سرا، والأخرى باعتبار منتهاها، فإن النميمة تفرق بين الناس كالسحر الذي يفرق بين الناس، فإن النميمة تفرق بين الناس كالسحر الذي يفرق بين الناس. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. الحديث رواه البخاري دون مسلم، فعزوه للمتفق عليه فيه نظر، رواه البخاري دون مسلم فعزوه للمتفق عليه فيه نظر. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، والمراد به البيان الملبس للحق بالباطل، والمراد به البيان الملبس للحق بالباطل. فالحديث المذكور خرج مخرج الذم في أصح القولين، فالحديث المذكور خرج مخرج الذم في أصح القولين، بجعل فصاحة الكلام وبيانه، بجعل فصاحة الكلام وبيانه الملبسة للحق بالباطل، الملبسة للحق بالباطل من جملة السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، وهي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، وهي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل. أما الفصاحة المبينة للحق بالحق فهذه ممدوحة، أما الفصاحة المبينة للحق بالحق فهذه ممدوحة مطلوبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم، بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. المقتضي ذمهم وحرمة أفعالهم، المقتضي ذمهم وحرمة أفعالهم. والكهان جمع كاهن، والكهان جمع كاهن، وهو المخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن، وهو المخبر بالمغيبات باستراق السمع من الجن. والمذكورون في الباب المقصودون بقول المصنف ونحوهم ثلاثة: أولهم العراف، وهو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أشياء غائبة مستورة، هو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أشياء غائبة مستورة. وثانيهم المنجم، وهو الذي يستدل على المغيبات بالنظر في النجوم، وهو الذي يستدل على المغيبات بالنظر في النجوم. وثالثهم الرمال، وهو الذي يستدل على المغيبات بالخط في الرمل،

وإن صح منه فعلها، ولو كانت لا تقبل منه مطلقا لما تقيد بالأربعين، ولو كانت لا تقبل منه أبدا لم تقيد بالأربعين، أي لو كان كافرا لكانت صلاته لا تقبل أبدا سواء في الأربعين أو بعد الأربعين، فإن الكافرين لا تقبل أعمالهم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث رواه الأربعة أو الأربعة والحاكم. ومقصوده بالعزو إلى الأربعة أصل الحديث، ومقصوده بالعزو إلى الأربعة أصل الحديث، أما اللفظ فهو للحاكم، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم بيانه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده حسن، وله حكم الرفع. ما معنى له حكم الرفع يا أحمد؟ أي يحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب كيف عرفنا أن هذا له حكم الرفع يا أسامة؟ لأنه لا يقال من قبل الرأي. كيف لا يقال هنا من قبل الرأي؟ نعم، لأنه لا يقال من قبل الرأي. فحكم الصحابي على شيء بأنه شرك أو كفر مرفوع اتفاقا، فحكم الصحابي على شيء بأنه شرك أو كفر مرفوع اتفاقا، ذكره ابن عبد البر. فإن الصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من أن يجعلوا شيئا من الأعمال شركا أو كفرا إلا بخبر من الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف، وأحاديث الباب تقويه، وأحاديث الباب تقويه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم من بيان معناه. والآخر في قوله ليس منا، والآخر في قوله ليس منا. وهذا التركيب يراد به نفي الإيمان الواجب على العبد، وهذا التركيب يراد به نفي الإيمان الواجب عن العبد، وأن ما فعله محرم من كبائر الذنوب، وأن ما فعله محرم من كبائر الذنوب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله في آخره: ومن أتى كاهنا. وإسناده ضعيف لكنه يتقوى بسابقه فيصير حديثا حسنا، لكنه يتقوى بسابقه فيصير حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، في قوله ليس منا، على ما تقدم بيانه من أنه نفي للإيمان الواجب يفيد حرمة الفعل حرمة شديدة، وأنه من الكبائر. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله له عند الله من خلاق، له من عند الله من خلاق، نافيا عنه الخلاق وهو الحظ والنصيب، نافيا عنه الخلاق وهو الحظ والنصيب من الخير. والذي ينفى عنه الحظ والنصيب من الخير في الآخرة هو الكافر كما تقدم، والذي ينفى عنه الحظ والنصيب من الخير في الآخرة هو الكافر، فهؤلاء منفي عنهم الخير وهم كفار. والمراد بهم الذين يكتبون حروف التهجي، الذين يكتبون حروف التهجي ويقطعونها ويستدلون بها مع الاطلاع في النجوم، مع النظر في النجوم على معاني الغيب، ويستدلون بها مع النظر في النجوم على معاني الغيب، مما يسميه أهله بعلم الحرف، مما يسميه أهله بعلم الحرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. قوله رحمه الله: السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي حروف التهجي لادعاء علم الغيب، أي حروف التهجي لادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم، ولا يراد به تعلمها للهجاء وغير ذلك، فهذا مأذون به، وسميت الحروف أبا جاد ليش؟ وسميت الحروف أبا جاد تسمية لها بترتيبها المعروف عند العرب، فالمشهور عند العرب تسمية ذكرها بترتيبها: أبجد، هوز، حطي، كلم، إلى آخر ترتيبها، فسموه باعتبار رأسها حروف أبا جاد، وهذا يسمى الترتيب الأبجدي، وقد هجر وصار المعروف الآن عندنا الترتيب الأبتثي الذي هو ألف باء تاء إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، فاسم النشرة عند العرب إذا أطلق يراد به حل السحر بسحر مثله، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأتي أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النصرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النصرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان، لأنهم يحلون السحر عن المسحور بتسخير الشياطين وسحرهم، والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره هذا كله. وهو عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر. وتقدم أن مقصود إبراهيم بمن يذكرهم بالجمع هم أصحاب عبد الله بن مسعود، ويعرف مما هم عليه ما عليه ابن مسعود. وكان الإمام أحمد يصنع هذا، فإنه أخذ كراهية ابن مسعود ذلك بما عرف عن أصحابه أنهم كانوا يكرهون هذا. وتقدم أن الكراهية في عرف السلف هي التحريم، فالنشرة حرام لما تقدم ذكره من أن الكراهية عند السلف هي التحريم، ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمهم الله. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب لما قال له قتادة: رجل به طب، أي سحل، لأن العرب كانت تتخذ السحر لإرادة التطبيب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحل عنه أو ينشر، أي أتفك عقد سحره ويرقى لكشف علته. فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي بدفع الداء عنه. فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينه عنه، لأنه إنما نهي عما لا نفع فيه، وهو الرقى الشركية. رواه البخاري معلقا ووصله الأثرم بإسناد صحيح. رواه البخاري معلقا ووصله الأثرم بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أيحل عنه أو ينشر، فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، والمأذون به حله بما ينفع من الرقى الشرعية. والدليل الرابع حديث الحسن البصري رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف، وهو بهذا اللفظ عند ابن الجوزي في جامع المسانيد بدون إسناد، وهو بهذا اللفظ عند ابن الجوزي في جامع المسانيد بدون إسناد. وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية أنه قال: سمعت الحسن وسئل عن النسر فقال سحل. سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال سحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا ينشر سحر، أي لا ينشر السحر إلا ساحر، وهي الحال التي كانت تعرفها العرب، وهي الحال التي كانت تعرفها العرب، فإنهم كانوا لا يدفعون السحر إلا بسحر مثله، فإنهم كانوا لا يدفعون السحر إلا بسحر مثله، وهي التي يسمونها النشرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في حكم النشرة، وأنه جعلها قسمين: أحدهما حل السحر بمثله، والآخر النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات. والنوع الثاني يتناوله اسم النشرة باعتبار الوضع اللغوي، والنوع الثاني يتناوله اسم النشرة بالوضع اللغوي، فإنها ترجع إلى دفع المرض عن المريض ونشره عنه، فإنها ترجع إلى دفع المرض عن المريض ونشرها ونشره عنه. أما المعهود في كلام العرب إذا أطلقوا النشرة فهي حل السحر بمثله، كالذي تقدم أن العرب إذا أطلقت السحر فالمراد به الرقى التي ينفذ فيها استعانة بالشياطين، وإن كانوا يطلقون السحر على ما خفي ولطف سببه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، وهو تفعل من الطيرة، والطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والمراد بالإقدام المضي في الشيء والإقبال عليه، والمراد بالإقدام المضي في الشيء والإقدام، المضي في الشيء والإقبال عليه. والمراد بالإحجام التأخر عنه وترك فعله، والمراد بالإحجام التأخر عنه وترك فعله. والطيرة شرك أصغر، والطيرة شرك أصغر، لأنها من تعاطي ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لأنها من تعاطي ما ليس سببا شرعيا أو قدريا. والمراد بالسبب الشرعي ما يعرف بطريق القدر، ما يعرف بطريق القدر، والمراد بالسبب القدري ما يعرف بطريق، والمراد بالسبب الشرعي ما يعرف بطريق الشرع، والمراد بالسبب القدري ما يعرف بطريق القدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يثيب ولا يدفع بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عامر رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ولو من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ألا إنما قضي لهم مقدر عند الله، ألا إنما قضي لهم مقدر عند الله. ففيه إبطال الطيرة لأنه لا تأثير لها في القدر، ففيه إبطال الطيرة لأنه لا تأثير لها في القدر. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: طائركم معكم، أي قدركم الملازم، أي قدركم الملازم. فالطائر هو القدر، ومنه قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي قدره المقدر عليه في عنقه. ففيه إبطال الطيرة لإثبات القدر وأنها لا تؤثر فيه، ففيه إبطال الطيرة لإثبات القدر وأنها لا تؤثر فيه فلا تغيره. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، فإنه نفي لها يقضي ببطلانها، فإنه نفي لها يقضي ببطلانها. والدليل الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، على ما تقدم ذكره. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر، لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وهو مرسل، فإن عروة تابعي، رواه أبو داود وهو مرسل فإن عروة تابعي، والمرسل من نوع الحديث الضعيف، والمرسل من نوع الحديث الضعيف. ما معنى المرسل؟ يا عبد الله، هو ما أضافه التابعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. تحفظ البيت؟ يا محمد، أحسن. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا ترد مسلما. هذا الحديث من أي منظومة؟ من نظمي. بس ايش اسم المنظومة اللي فيها؟ هذا تركي، دواق الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا ترد مسلما، أي لا تعدل به عما يريد، أي لا تعدل به عما تريد، لأنه لا عما يريد، لأنه لا حقيقة لها، لأنها لا حقيقة لها. ففيه إبطال الطيرة، ففيه إبطال الطيرة. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: الطيرة شرك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. وآخره وهو قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، مدرج من كلام ابن مسعود، مدرج من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، ففيه بيان حكم الطيرة أنها شرك وهي من الشرك الأصغر كما تقدم. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ويشهد لأوله حديث ابن مسعود الذي تقدم، ويشهد لأوله حديث ابن مسعود الذي تقدم، فتكون الجملة الأولى منه حسنة، فتكون الجملة الأولى منه حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، ففيه بيان أن الطيرة شرك، وهو المصرح به في حديث ابن مسعود المتقدم. والدليل الثامن حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. رواه أحمد أيضا في المسند وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي ما يوجد من الطيرة في أثر الإقدام أو الإحجام، هذا هو حقيقتها، أي ما يوجد في الطيرة من الإقدام أو الإحجام هذا هو حقيقتها. فالطيرة هي التي يحمل فيها الإنسان على إقدام أو إحجام بفعله هو أو بفعل غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله رحمه الله: الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. ذكر الذم وصف كاشف، ذكر الذم وصف كاشف لا يفيد تقييدا، فكل طيرة هي مذمومة، فكل طيرة هي مذمومة. وهذا كقوله تعالى لما ذكر حال بني إسرائيل فقال: وقتلهم الأنبياء بغير حق، فكل قتل للأنبياء يكون بغير حق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير، على التسيير أو التأثير. فالتنجيم نوعان: أحدهما تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على حركات السير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على حركات السير وما يتعلق بذلك من جهات وأحوال، وما يتعلق بذلك من جهات وأحوال. وهذا جائز عند جمهور أهل العلم، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم، والآخر تنجيم التأثير، تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على تأثيرها في حوادث الكون، للاستدلال بها على تأثيرها في حوادث الكون. وهذا النوع ثلاثة أقسام، وهذا النوع ثلاثة أقسام: أولها النظر فيها كذلك، النظر فيها كذلك مع اعتقاد أنها مستقلة بالتأثير عن الله، مع اعتقاد أنها مستقلة بذلك عن الله، وهذا كفر أكبر، وهذا كفر أكبر. والقسم الثاني النظر فيها كذلك، النظر فيها كذلك مع اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب، مع اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه بائتلافها وافتراقها، دالة عليه بافتراقها واتفاقها، وهذا كفر أكبر، وهو الذي يفعله من يفعله في علم الحرف، وهو الذي يفعله من يفعله في علم الحرف. والقسم الثالث النظر فيها كذلك مع اعتقاد كونها سببا فقط، النظر فيها كذلك مع اعتقاد كونها سببا فقط، لا تستقل بالتأثير، لا تستقل بالتأثير، وأنها تابعة تقدير الله، وأنها تابعة تقدير الله، كالواقع في الخسوف والكسوف والمد والجزر، كالواقع في الخسوف والكسوف والمد والجزر. وأصح القولين جوازه، وأصح القولين جوازه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري وفي صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامة يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين، أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الحديث رواه البخاري معلقا، ووصله عبد بن حميد في تفسيره، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق النجوم في الأشياء الثلاثة، في حصره مقاصد خلق النجوم في الأشياء الثلاث، مع خبره أن من تأول فيها غير ذلك، مع خبره أن من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا، وتكلف ما لا علم له به. والدليل الثاني حديث قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، في كراهته تعلم منازل القمر، فإن الكراهة في عرف السلف التحريم. ومنازل القمر هي مواضع نزوله المقدرة في سيره، هي مواضع نزوله المقدرة في سيره. والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة

فالرزق هو المطر كما يدل عليه سبب نزول الآية، وتكذيبهم هو في استسقائهم بالأنواء، وتكذيبهم هو في استسقائهم بالأنواء، أي نسبتهم المطر إليها، أي نسبتهم المطر إليها، لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، فوقعوا في تكذيب نعمة الله عز وجل عليهم. ونسبة المطر إلى الأنواء شرك أصغر لأمرين، ونسبة المطر إلى الأنواء شرك أصغر لأمرين، أحدهما ما فيه من الاعتداد بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، ما فيه من الاعتداد بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، والآخر ما فيه من نسبة النعمة إلى غير مسديها، ما فيه من نسبة النعمة إلى غير مسديها الذي تفضل بها وهو الله. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والاستسقاء من نجوم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، وتقدم أن كل ما نسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم، وتقدم أن ما نسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم، فالاستسقاء بالنجوم محرم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فجعل الله عز وجل في هذا الحديث من قال من نسب السقيا إلى الأنواء فاستسقى بها إلى الكفر، فنسب الله عز وجل من نسب السقيا إلى الأنواء فاستسقى بها إلى الكفر، وهذا الكفر هو أصغر أم أكبر؟ نعم، ما الدليل؟ لا أبي من الحديث، أبي من لفظ الحديث تستدل أنه أصغر. نعم، ها؟ ما الحديث فيه كافر، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أنا أقصد حديث النوء. نعم، إيش؟ ارفع صوتك. من عبادي، العباد يطلق على العباد الكونية وعلى قد الشرعية، كل الخلق عباد الله أي كونا قهرا وغالبة. نعم، أحسنت. والدليل على أنه كفر أصغر أنهم قالوا مطرنا بنوء كذا، والباء هنا سببية، ولو قالوا أمطرنا نوء كذا وكذا لكان الكفر أكبر باعتقادي أنه استقل بالإمطار، لكنهم جعلوه سببا فيكون الواقع منهم شرك أصغر، وهو الذي جزم به حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، رواه مسلم وحده، فعزوه إلى المتفق عليه فيه نظر، فعزوه إلى المتفق عليه كما فعل المصنف فيه نظر، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. ومما ينبه إليه ولا سيما في ما يتعلق بالكفر والإيمان أنه ينبغي إمعان النظر في الأدلة المنقولة، فإنك تجد فيها ما يبينها، تجد فيها ما يبينها. فمن الناس من يخطئ في فهم نص من النصوص مع كون ذلك النص صريحا في أمر هو على خلاف فهمه. فإذا فقهت مواقع الكلام العربي فإنك حينئذ تفهم تلك النصوص على الوجه الصحيح، كالأحاديث والآثار التي يأتي فيها به كفر، كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. فهذا التركيب يدل على أن الكفر كفر أصغر، لأنه لم يقل اثنتان في الناس هما كفر، قال هما بهم كفر، أي فيها شيء من شوب الكفر، لا أنه متمحض في كونها كفرا. فحينئذ يقال إن هذا التركيب إذا ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة فالمراد به الأصغر دون الأكبر. ومثله ما ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم، أن الكفر إذا ورد محلم بألف في خطاب الشرع فالمراد به الأكبر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر إيش؟ ترك الصلاة، فالمراد به الشرك والكفر الأكبر، لأن أصل أن تكون موضوعة لإرادة الجنس المستغرق جميع الأفراد، والكفر الذي يستغرق جميع أفراده فتندرج فيه هو الكفر الأكبر، فالكفر الأكبر يندرج فيه الأكبر وما دونه من أفعال الكفر. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب لو واحد قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال الكفر هنا أكبر لأن ابن تيمية قال كذا وكذا الذي تقدم، صحيح فهمه أم غير صحيح؟ من الآية، من نفس الآية، دعوا ما خارج الآية، الفهم الصحيح أم غير صحيح؟ ها يا عبد الله، لماذا؟ والقاعدة تتعلق بإيش؟ بالمصدر. أحسنت، لأن الواقع في الآية اسم فاعل، وهذا يقتضي مجرد قيام الفعل بالفاعل، وأما القاعدة فتتعلق بالمصدر، لأن المصدر هو الذي يقع على العموم إذا كانت التي فيه للاستغراق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العلم قال أو فهما آتاه الله رجلا، العلم هو بالحفظ، العلم الفهم، تجد من الناس من يفهم كثيرا من النصوص أو من كلام أهل العلم لكن لا يحسن فهمها، ولذلك لما صار الناس يتنافسون في الحفظ ويقصرون في الفهم صاروا يدعون معان جديدة للكتاب والسنة ويتكلمون في العلم بما لم يتكلم به الأولون. وعند مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال إنه سيكون رجال يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، وشر أولئك الرجال الذين يحدثونكم بدين لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم، لأن الدين هو المعروف والمشهور، دين الإسلام ما في أحكام خفية يجينا واحد بعد 1430 سنة يطلعها ويقول هذا الحكم الصحيح أنه كذا وكذا وأن من سبق أخطأ في فهمه، لا، الدين معروف ظاهر بين، والأحكام التي يحتاجها الناس وتتكرر عليهم في اليوم والليلة هذه ظاهرة بينة لا تخفى على الناس أبدا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية واقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوءك كذا وكذا. قوله رحمه الله: الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوءك كذا وكذا، لأنهم لا يريدون أن النوء أنزل المطر، لأنهم لا يريدون أن النوء أنزل المطر، لكنه نزل بسببه، لكنه نزل بسببه، وهم يرونه سببا ولا يعدونه مسببا، وهم يرونه سببا ولا يعدونه مسببا. وإضافة أحوال الجو والأهوية إلى الأنواء ثلاثة أقسام، وإضافة أحوال الجو والأهوية إلى الأنواء ثلاثة أقسام. الأول إضافة تسبيب، إضافة تسبيب بأن يعتقد استقلالها بالتأثير، بأن يعتقد استقلالها بالتأثير، وهذا كفر أكبر. والثاني إضافة سبب، إضافة سبب بأن لا يعتقد استقلالها، بأن لا يعتقد استقلالها وتعد سببا، وتعد سببا، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. والثالث إضافة ظرف، إضافة ظرف، وهذا جائز بأن يخبر عن كون تلك الحال تكون في الزمن الفلاني، بأن يخبر عن كون تلك الحال تكون في الزمن الفلاني على ما عرف من أحواله، على ما عرف من أحواله، كقول الناس: إذا طلع سهيل برد الليل، إذا طلع سهيل برد الليل. فالإضافة هنا إضافة ظرف زماني، أنه إذا طلع هذا النجم سهيل فإن الليل يبرد، فهذا عرف من تتابع الأيام والليالي على الناس أنهم عرفوا أن حركة الكواكب إذا طلع هذا النجم أنه يتغير الجو من الحرارة إلى البرودة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد النائحة. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.